خاطري أبدا معصر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أيها الجمهور الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يكتب لنا ولكم الخير، وأن يجعلنا ربنا من المتعاونين على البر والتقوى. تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن سعة رحمة الله جل وعلا، ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان جالسا مع أصحابه يوما بعد معركة حنين والطائف. وتعلمون بعد نهاية المعركة لا بد أن يكون فيه نوع اضطراب بين الناس، هذا ضائع وهذا مأسور وهذا قتل وهذا طفل قد ضيع أهله. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأطفال والنساء الذين خرج بهم أهلهم إلى القتال، فقتل آباؤهم أو أسروا، ثم جاء المسلمون وجمعوهم في مكان واحد ليطعموهم ويحسنوا إليهم، ثم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الشأن فيهم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم امرأة تطوف على الأطفال، وكلما رأت طفلا رفعته إليها ثم نظرت إلى وجهه ثم ردته إلى مكانه، فأيقن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة تبحث عن طفلها، فجعل يتأمل في حالها، وهي قد اشتد شوق الطفل وشوقها، وعظم كربه وكربها، وزادت حاجته وحاجتها، يكاد ثديها أن يتفجر من اجتماع اللبن فيه، تبحث عن وليدها. وبينما هي تبحث في شدة الشمس والرعب والخوف، فإذا بها تجد صبيا فترفعه إلى وجهها ثم تنظر إليه ثم تضمه إلى صدرها وتلقمه ثديها. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر ثم قال لأصحابه: أترون هذه؟ تتوقعون أن هذه المرأة أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: لا لا يا رسول الله، والله لا تطرحه في النار، وهي تقدر على ألا تطرحه. معقول تطرحه؟ كيف تطرحه وقد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وعشقته وأحبته وتعلقت به؟ معقول أم تحب ولدها هذا الحب ثم نشعل نارا فتأتي وتضعه في النار باختيارها؟ لا والله يا رسول الله، لا تطرحه في النار، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. نحن أيها الإخوة والأخوات نتعامل مع رب جليل عظيم قال عن نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي. نتعامل مع رب لما وصف رحمته قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. نتعامل مع رب يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها لغفر ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا أحبابي، نحن لما نتعامل مع ربنا بهذه المشاعر أنه رب رحيم غفور كريم، يدفعنا هذا إلى الإقبال عليه، يدفعنا إلى عدم سوق اليأس إلى الناس من رحمة الله. أنت بلا تقول لواحد: أنت لن يقبل الله توبتك، أنت ذنبك عظيم. لا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، وأن يسوق الله تعالى إلينا رحمته ومغفرته، وأن يدخلنا ربنا جل وعلا في ضمن المحسنين التائبين إليه سبحانه وتعالى. أم سارة تفضلي ونعتذر عن التأخر عليك. تفضلي أم سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بغيت أسأل. تفضلي. أنا عندي حد قريب مني. أي. الله يصلحه كان يعني يكتب كلمات أغاني. والحمد لله الحين اهتدى وشي. بس نعم. كيف ممكن يعني يخلي مسؤوليته من هالأغاني؟ خلاص يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر عما مضى. والله غفور رحيم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن فيما يأتي يعني إذا كان عنده قدرات يستثمرها في الخير، يكتب أشعارا نافعة، يكتب كلمات للأناشيد وما شابه ذلك بإذن الله تعالى، وما سبق الله يعفو عنه وعنه يغفر له. يعني الحين إن شاء الله يعني كل اللي بيردون يسمعون أغاني إن شاء الله مو في رأسه؟ لا إن شاء الله تعالى، إذا تاب بينه وبين الله تعالى إن شاء الله أن الله تعالى يغفر له ويتجاوز عنه بإذن الله. مشكور. بارك الله فيك. الله يحفظكم ويبارك. تعطوني يا شباب فرصة أقرأ بس كلمتين. هذا يقول فضيلة الشيخ: هل كل أهل الجنة ينظرون لوجه الله تعالى أم يختلفون على حسب درجاته؟ أما بالنسبة لأهل الجنة فإنهم جميعا ينظرون إلى وجه ربنا جل في علاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قالوا الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا جل وعلا. وكذلك قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم، لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أخذ رقمك يا شيخ؟ خلاص يعطونك إياه الإخوان إن شاء الله يا أم أحمد. الله يحفظكم. فأهل الجنة منهم من ينظر إلى ربنا جل وعلا غدوة وعشية وهم أهل الفردوس الأعلى، ومنهم من يرى ربنا سبحانه وتعالى في كل جمعة، وهذا يختلف باختلاف درجاتهم. فإن النعيم لأهل الجنة يختلف باختلاف الدرجة التي هم فيها، فكلما ارتفعت درجة العبد صار النعيم الذي يساق إليه أعظم من غيره، وبالتالي النظر إلى وجه ربنا جل في علاه هو نعيم من نعيم أهل الجنة الذي يهبه الله جل وعلا لمن يشاء من عباده. فكلما أصبح العبد أكثر طاعة الله سبحانه وتعالى صار نظره إلى ربه جل وعلا أكثر من غيره. أم محمد تفضلي. أم محمد. ألو السلام عليكم. أتفضل الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ أبغي أخذ رأيك في موضوع زواج من شخص له ماضي في إدمان المخدرات. أيوة. لكنه تائب اليوم ويبغى يمشي في درب رضا الله تعالى. طيب إذا تاب من متى يعني؟ من شهر شهرين سنة؟ من سنة وسنة ونص تقريبا. الحمد لله. من سنة أو سنة ونصفه ما تعاطاها وتعالج منها تقريبا. خلاص، وهو رجل الآن أخلاق حسنة ومصلي وتعامله طيب تقريبا، هذا اللي مبين. خلاص، عموما إن كان الرجل كذلك فيعني وأحسن توبته بينه وبين الله وفعلا تلقى من العلاجات ما نظف جسمه من هذه السموم، فلا بأس أن يزوج، وأسأل الله له التوفيق وأن يثبتنا وإياه على التوبة. الله يحفظك يا رب. أحمد تفضل. الله يسلم. السلام عليكم. يا مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. يا مرحبا، الله يحييك. أول شيء يا شيخ مفتقدينك بقطر والله. أبشر، أنا واحد من عيالكم ما يحتاج. الله يطول لي عمرك. الله يحييك يا أحمد. أول شيء ثاني شيء يا شيخ والله العظيم إن نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير. أحبك الله، احتني فيه يا أحمد، الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي سؤالين. سم. السؤال الأول. إيه. موضوع الزواج. يعني في شخص زين حب حب شريف، الحب العفيف. إيه. وخطب البنت. إيه. وقدم لها. ورد الوالد والد البنت بالرفض، بس السبب لأنه أصغر منها، لأنه أصغر من البنت. أي نعم. والبنت شاريته وهو شاريها. أي كم بينهم؟ هذا السؤال الأول. كم بينهم أحمد؟ كم بينهم في العمر؟ سنة. بس سنة واحدة. نعم. طيب الأب ما له أسباب أخرى غير مسألة، يعني أخشى أن يكون هذا السبب فقط الأب يدعي هكذا، ولا عندها أسباب أخرى ربما؟ لا، ما في أي سبب آخر، بس سبب هذا، وهو حجة الوالد بأنها لو كبرت في العمر ممكن يتزوج عليها. يعني هما دام الفرق سنة واحدة الأمر سهل. أنا أقول يا أحمد يعني ينبغي أنه يقنع بذلك، وإذا كان في أحد له تأثير عليه ويقال لهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 25 سنة وتزوج أمنا خديجة رضي الله عنها وعمرها 40 سنة وكانت قد تزوجت رجلين قبله صلوات ربي وسلامه عليه، فليس عيبا أن تكون المرأة أكبر من الرجل ما دام أنهما متقاربان في أفهامهم وفي مداركهم، فيقنع بهذا إذا تيسر. وإذا كان في أحد له تأثير عليه عم أو خال أو كذا يمكن يدخل في الموضوع. الله يحفظك يا رب. عائشة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي عندي سؤالين إذا تسمح. تفضل. السؤال الأول أن الحين إحنا كنا صلينا صلاة الاستسقاء ولين الحين ما نزل المطر، فهل هذه هي علامة أن رب العالمين يتريى أن العصاة يتوبون مثل اللي حصل في عصر سيدنا موسى أن لما كان في واحد منهم مذنب وبعدين رب العالمين كلم موسى قال له أن إذا هذا الإنسان راح يتوب إن شاء الله أن أنا راح أكرمكم بالمطر، يعني ممكن هذا الشيء قاعد يصير بيننا عشان شيء رب العالمين ما قاعد يعني ما أكرمنا بالمطر للحين؟ والله ربما، وبلا شك أن معاصي العباد هي سبب من أسباب امتناع القطر من السماء، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك، وقال الله جل وعلا قل رأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، وقال الله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، ويقول الله سبحانه وتعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يقول مجاهد المفسر إن الناس إذا كثرت معاصيهم امتنع القطر من السماء فتلعنهم دواب الأرض. وعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج يستسقي بالناس قال إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، اللهم فإنا نتوب إليك، وكذلك قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فدل على أن الاستغفار يكون بعد الوقوع الإنسان في الذنب، فربما أن الله تعالى يعني يؤخر إجابة الدعاء عن عباده ليتوبوا وليستعتب عباده وليستتويبهم إليه جل وعلا، فالإكثار من الاستغفار والتوبة وأيضا تكرار الاستسقاء لا بأس أن يستسقي الإنسان ثم بعدها بفترة يستسقي مرة أخرى ثم بعد فترة يستسقي كالإنسان الذي يدعو الله تعالى بشيء فإذا لم يستجب زاده دعاء، فلا بأس من تكرار صلاة الاستسقاء. أحمد تفضل الله يحفظك. أحمد تفضل تفضل الله يسلمك. السؤال الثاني سريع ايه؟ هو اللي بخصوص صلاة الحاجة يا شيخ ايه؟ هل هو يعني هل في شيء في السنة يسمى صلاة الحاجة أو بس صلاة الاستخارة؟ ما في إلا صلاة الاستخارة، ما في صلاة الحاجة طبعا. أن العبد إذا أراد من الله تعالى شيئا صلى ركعتين ثم سأل الله تعالى هذا الشيء، ما يوجد ركعتين كذا اسمها صلاة حاجة يا شيخ. زين أخوي بس ممكن يسأل السؤال سم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. والله يا شيخ محمد أحبك في الله ولوجه الله. الله يستر عليك ويحفظك يا رب يبارك فيك. الله يرحم والديك. الشيخ محمد مفتي دينك جدا جدا في قطر. أبدا أنا واحدة من عيالكم وبإذن الله نمركم إن شاء الله. على رأسنا على رأسنا الله يسلم. الشيخ محمد الله يخليك، أنا بس بغيت أشارك أو مثل تقول أشارك معك في هذه الحلقة بشغلة واحدة فقط لا غير. والله العظيم يا شيخ محمد الأخوان المستمعين والمشاهدين والله العظيم أن رضا الوالدين يغير من حياة الإنسان أكثر من 360 درجة. الله كل شيء يتغير. نعم. سبحان الله تفتح أبواب الرزق من حيث لا تدري. كيف أنت هل عشت هذا حقيقة؟ يا شيخ محمد يعني عطني الاسم الكريم عفوا أبو حمزة أنا كلمتك أبو حمزة ودي بس عشان بس ما يعني يذهب علينا الوقت كثير ودي تعطيني تجربتك كذا الزبدة يعني باختصار حتى يكون فيها رسالة إلى الناس. والله يا شيخ الزبدة باختصار تخيل أنت يعني مثل ما تقول يمكن بوجهة نظر والدي بنظر يعني أنا ابنهم لكن بوجهة نظر العالم وأقربائي وأخواني شخص عاصي عاصي عاصي واعترف بذلك أي. لكن الحمد لله الحمد لله بالأمور الدنيوية اللي تحصل لكن الحمد لله الحمد لله بعد رضاهم رضا الله ورضاهم والله يا شيخ أن أبواب الرزق وأبواب الخير تفتح من حيث لا أدري. الحمد لله الحمد لله بعد رضا الله ثم رضاهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لي ولأبنائي والله يا شيخ أبو حمزة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله يرحم والديك ودعائكم يا شيخ دعاء أبو حمزة وجزاك الله خير لبنتي حمزة دعاءكم بالشفاء إن شاء الله. الله يا ربي يشفيها ويعافيها يا رب العالمين يشفي جميع مرضانا يا حي يا قيوم. أبو شهد تفضل. مرحبا السلام عليكم. يا مرحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا طيب؟ يا مرحبا يا أبو شهد الله يحييك. عندي الله يسلمك سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. ممكن الحلقة عن موضوع الطلاق وما الطلاق يا أخوي ممكن ما تابعت الحلقة من أول يا أخوي. سم. أنا صارت مشاكل بيني وبين أهلي والفترة الطلاق تقريبا أكثر من 9 يعني 9 مرات. إيه. مرتين أنا كنت في حالتي. يعني أبو شهد اخفض التلفزيون الله يرحم والديك. زين الحين زين احسن نعم نعم ومرتين اذكرها والباقي انا كنت يعني في حالة غضب طلاق كله كنت في حالة غضب ما اعرف يعني انت عفوا هل كان عقلك غائبا بشيء؟ انا انسان مريض شوي نفسي. طيب عندك يعني يجيك مثلا زي الصرع او كذا؟ لا لا لا مريض نفسي يعني يجيك اعصب كل حاجة يعني. اها وتاكل حبوب نفسية؟ نعم. طيب أنا ودي بس يا أبو شهد أنت سألت أحد من المشايخ في والله أنا شدنا الشيخ طال عمرك هني عندنا بمدينة العين وقالنا اعتبار طلقتين خلاص خذ الفتواه ما دام أنك ذهبت إليه وجلست معه وشرحت له الموضوع بس إنه يعني ما اطمنت أنا يا لا لا خلاص أبد لا توسوس يا أبو شهد ما دام أنك سألت الشيخ وشرحت له الموضوع وبينت لحالك وقال لك أبد هي طلقتين بس هو قال لي أنت تعرف بحالك يعني هل أنت كنت في وعيك ولا ما أنت في وعيك أنت أنا حرجني يعني في الوضع هذا ما أعرف يعني. أنت ذكرت بأنك 7 مرات كنت في غير عقلك ما تدري ماذا تقول لا مرتين أنا كنت يعني أذكر تذكر والباقي عقلك غائب البيت وكملتها بس ما قصدك من شدة الغضب أن عقلك غائب يعني إيه نعم سوى يعني مثل الغائب إيه وأيضا عندك مشكلة نفسية نعم خلاص أنت ما دام شرحت للشيخ ولم يوقع منها إلا طلقتين فلا تسأل غيره أبدا خلاص خذ بكلام أثبتها في المحكمة ولا ما يعني اسأل الشيخ اسأل الشيخ إيش النظام في هذا اسأل الشيخ اللي عندك يعطيك العافية فضيلة الشيخ رحم الله الله يحفظك بارك الله فيك الله خير. يا مرحبا يا أبو شهد طيب عطونا يا شباب بس دقيقتين الناس لا يزعلون علينا يقول فضيلة الشيخ حبيت أسألك ما حكم أن المرأة يسأل عن المرأة تزيل شعر جسدها لا بأس المرأة تزيل شعر جسدها بشرط أن لا تزيل الحاجبين وأيضا لا بأس أن تزيله لها امرأة أخرى إلا ما بين السرة والركبة فلا يجوز المرأة الأخرى أن تنزعه لها إنما تنزعه لنفسها أما كشف العورة فلا يجوز لمثل ذلك يقول فضيلة الشيخ الله يحفظك إذا نزل الموت بالإنسان هل هو يرى ملائكة الموت أم لا يراهم طيب عطنا أم محمد ثم نرجع نجاوب أم محمد تفضلي أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بغيت رقمك الخاص خلاص الأخوان يعطونك يا أم محمد إن شاء الله يقول فضيلة الشيخ هذا أنا بالمناسبة أقرأ من الفيسبوك فمن أراد أنه يكتب يمكن نجاوبه أو في تويتر كلها نقرأ منها الذي هو باسمي يقول هل تنصح يا شيخ بزواج مبكر وما هي سلبياته وإيجابياته هذا أبو شيخة أما بالنسبة للزواج المبكر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فهو عليه الصلاة والسلام نصح بالزواج المبكر فإذا تيسر للشاب وللفتاة أن يعني يتزوج مبكرا فقد أعان نفسه على أن يغض بصره وأن يحصن فرجه وأيضا إذا كتب الله تعالى له ذرية فإن هذه الذرية يأتونه وهم في قوته وفي شبابه وبالتالي أيضا يكون أقدر على تربيتهم وعلى عناية بهم بشرط أن يكون قادرا ذهنيا وجسديا وإدراكا وقدرات أن يكون قادرا على مثل هذا الزواج وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك السلام عليكم تكررت الأسئلة حقيقة كثيرا في الفيسبوك طيب أعطنا معمر تفضل يا ام عمر ام عمر عفوا. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله. مرحبا ام عمر. الله يسلمك، كيفك؟ كيف الله يحفظك يا ام عمر، بارك الله فيكم. بصراحه انا فرحانه جدا اني بتكلم معك. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم، تفضل. الله يسلم. شيخ بدي اسالك، اذا كان الانسان مثلا متوضئ ولمس النجاسه وغسل ايديه بعدين، يعني فسد الوضوء يكون؟ اذا لمس نجاسه بيده بعد وضوءه يعني فسد الوضوء؟ لا، ما يفسد الوضوء بلمس النجاسه، انما يغسل يده فقط. ايوه. وكمان سؤال ثاني شيخ، انا الان يعني بحفظ بالقران ان شاء الله، بس يعني اذا في عندك خطه امشي عليها مشان يعني يسهل علي حفظ القران. هو أم عمر، طيب سأجيب ذلك إن شاء الله عشان ما نطول عليك، بس بارك الله فيك. أبو أسامة تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد أحبك في الله. الله يحبك ويكرمك يا أبو أسامة، جزاك الله خير. الله يجزاك خير يا شيخ. الله أحب جميع المسلمين اللي ماشيين على هدي الرسول عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله، الله أنت تحفظه يا ربي. شيخ، السؤال الاول، نقعد احنا يعني شباب وهذه، فاحنا كل واحد عنده حرمه من الزواج وكذا، ونجي والله ما اقدر اتزوج، انت محكوم من زوجتك، انت كذا الزواج نعطيك كل واحد 10,000 وهذه، فواحد مشى اللي عطى 4,000 أو 5,000 وهذه وراح يعني سواها، هل احنا اسمين في الشيء هذا ولا يجينا اجر ولا شيء؟ كيف أنتم شجعتوه تزوج زوجة أخرى؟ لا، إحنا كل واحد عنده حرمة وقاعدين شباب، ومثلا إحنا نقول له والله أنت ما تقدر تزوج، أنت محكوم. قال والله أقدر أتزوج. قلنا له يلا نعطيك 5,000 10,000 20,000 وروح تزوج. ها، وجمعتوا له؟ إيه جمعنا له وراح تزوج. الناس مين ولا كم جمعتوا له ما شاء الله؟ والله جمعنا له مبلغ زين يا شيخ. يعني كم؟ 10, 15, 20؟ والله حسب الشيخ، اللي يدفع 5 ويدفع 4 ويدفع 20 ولا يدفع 15. ما شاء الله، كم وصلتوه؟ ها؟ كم وصل؟ كم جمعته؟ والله ممكن نوصل حوالي 60-70. اوه طيب، متى جلستكم الجاية عشان احضر معكم؟ حياك يا شيخ، ان شاء الله احنا كل يعني اسبوع. ما اقول ما دام يا ابو اسامة كل ما جلست وزوجت واحد، اجل بالله يحسبني معكم المرة الجاية. يلا سيدي حياك الله. بارك الله فيك ابو اسامه، ما عليكم بأس ان شاء الله، لكن ينبغي ان يكون يعني الزوج ان يحسن الى زوجته، ان يتعامل التعامل الحسن، الا تكون زواجه مجرد تحدي يعني لا يعبث ببنت الناس. اسال الله ان يحفظك يا رب. الله يسلمك يا شيخ. يا مرحبا بك. ام محمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخي، انا حرمه عشت مع زوجي 26 سنه. نعم. وعشت معاه بما يرضي الله، والله يعلم يعني حتى اللي يعرفوني واللي ما يعرفوني كنت راعي كأنه طفل يعني. نعم. حتى كل المستلزمات أنا ما كنت مقصرة معاه. أي. لما الله نعم عليه وعطاه البيت الشيخ محمد بن راشد، الله يطول عمره. الله يجزيه. تكبر علي وكان ما يراعيني وكان يشرب هو خمر. فأنا عموم يعني أم محمد. نعم. أقول لعلك تأخذ الرقمي وتتصلين بي، مدى المسألة فيها بعض الأشياء سكر أو ما سكر أو كذا، اتصلي بي ويسر الله الأمر إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ يا مرحبا يا محمد. إذا في مجال رأى موبايلك أنت. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. أم عمر كانت سألت، بتدخلون علي أحد ولا جاوب يا شباب؟ كانت أم عمر سألت عن حفظ القرآن. طبعا حفظ القرآن يختلف من شخص إلى شخص، يختلف في قدرات الإنسان في الوقت المناسب لأجل الحفظ، فمن الناس من يستطيع أن يحفظ في كل يوم مثلا وجه من الصفحات، ومن الناس من يستطيع أن يحفظ صفحة كاملة يعني يحفظ هذا الوجه والوجه الذي بعده أيضا، من الناس من هو أنسب الأوقات له بعد الفجر، من الناس أنسب الأوقات له بعد العصر، فالإنسان يرى ما هو أنسب الأوقات له، ما هو المقدار المناسب يوميا، إذا تيسر أن يكون معه من يشجعه على الحفظ، بحيث أنه يعني يتواصل معه يوميا كمدرس أو مدرسة أو كذا، بإذن الله تعالى يستفيد إذا وضع جدولا مع الاستعانة بالله. مصطفى تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخير يا شيخ. مرحبا يا مصطفى، الله يحييك. يا شيخ، عندنا في ليبيا هنا الناس اللي كانت مع تأيد في الطاغية السابق، نعم، هذه في الوقت هذا تدعو على البلاد ويتمنوا أن البلاد تخرب. نعم. يعني نريد منك نصيحة لهؤلاء أن البلد هذه بلدهم. أحسن. وأن التسامح يكون شعارهم. تسامح. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام عموما يا مصطفى يقول إن الله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالذي يدعو على بلده أو على مجتمعه بأن يفسد وأن يخرب وأن يكون بينهم شقاق ونزاع وخصومة بلا شك أنه يدعو بإثم ويدعو بقطيعة رحم، والله تعالى لا يستجيب ذلك. لكني أنصحكم بالتعامل بالرحمة واللطف والرفق واللين والعفو عما سبق ونسيان الماضي ومحاولة جمع القلوب. وأسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبكم وأن يولي عليكم خياركم وأن يصب عليكم الخير صبا يا رب العالمين. بارك الله فيك يا مصطفى. طيب عطنا محمد. تفضل يا محمد. ألو مساء الخير. يا مرحب يا محمد. يا الله يحييك. آمين إن شاء الله. تفضل. شيخ بس بغيت توس رقم تليفونك. خلاص يعطونك إياه يا محمد الشباب. هذا يا جماعة جاءت عدد من الأسئلة تسأل ما هي السنن التي يفعلها الإنسان عند نزول المطر. أولا الدعاء، فقد ورد أن الدعاء يستجاب عند نزول المطر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا نزل المطر حسر عن شيء من ثيابه ليصيبه منه ويقول إنه حديث العهد بربه. إذا اشتد المطر جاز أن يجمع الناس بين الصلاتين، يعني إذا صلوا المغرب يصلون مع العشاء تقديما حتى لا يشق على الناس المجيء لصلاة العشاء، يعني وما شابه ذلك. ويقول أيضا الإنسان يدعو ويقول اللهم صيبا نافعا، يعني يسأل الله تعالى أن يكون هذا المطر نافعا للناس. محمد تفضل. ألو. أو أم محمد تفضلي. تفضلي. لا أنا ولد. أنت ولد. تفضلي يا ولدي. تفضلي يا محمد. لا أنا عبد العزيز. عبد العزيز. تفضلي يا عبد العزيز. يا مرحبا يا ولدي. السلام عليكم شيخ، والله أنا أحبك. بارك الله فيك يا ولدي. كم عمرك يا عبد العزيز؟ 11 سنة. 11 سنة ما شاء الله عليك. بارك الله فيك يا عبد العزيز. عندك سؤال يا ولدي؟ نعم شيخ، أنا قبل كم يوم لقيت نوت حطيته في صندوق التبرعات، فمن اللي ياخذ الأجر؟ أعد السؤال يا ولدي. نعم؟ أعد سؤالك، كرر السؤال مرة ثانية. أنا قبل كم يوم لقيت نص حطيته في صندوق التبرعات. ايه من اللي بياخذ الاجر؟ ياخذ الاجر انت وياخذها ايضا صاحب المال الاساسي. كلكم ان شاء الله لكم اجر ان شاء الله. بارك الله فيك يا ولدي وما شاء الله عليك، انت ان شاء الله حريص على الخير وحريص على الامانه. بارك الله فيك يا ولدي. ام محمد تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا ام محمد حياك. بغيت بس انا رقمك عشان في عندي سؤال خاص يعني. خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله. بارك الله فيك. يقول يا شيخ بعض الناس يتردد على الأثرياء لجمع التبرعات للمحتاجين، هل هذا الشيء جائز أم لا؟ إذا كان الإنسان يأتي إلى الأثرياء يطلب منهم مثلا زكاتهم لأجل أن يوصلها إلى المحتاجين فلا بأس في ذلك. إنما النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسأل الإنسان الناس تكثرا، وقال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس تكثرا أقبل يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش في وجهه. فإذا كان الإنسان يذهب إلى التاجر ويقول له إذا عندك زكاة، ترى أنا أعرف بعض العوائل المحتاجة أو بعض البلدان أو أنا سأذهب إلى البلد الفلاني وتصدق بها، وهو ثقة فلا بأس عليه في ذلك. مع أن الأولى أن يتعامل الإنسان مع الجمعيات الرسمية الموثوقة المعروفة. عبد العزيز تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظك يا عبد العزيز وسلمك. يا شيخ بس عندي استفسار الحين، أنا في عندي أنا سوري مقيم في الإمارات. إيه. في عندنا الحين اللي بيخرج خارج سوريا قبل سنوات لازم يدفع بدل نقد بدل الجيش يعني. إيه. أنا صار لي 5 سنين هني بالإمارات، هني لازم أدفع مستحق إني أدفع بدل. يعني الحين إذا أدفع البدل حرام يعني لو حلال عادي يعني. أنت في شيوخ بيقولون إنه حرام يعني. انتظر حتى تستقر الأمور في سوريا وتعود المياه إلى مجاريها ثم بعد ذلك قرر هل تدفعها ولا. بس يا شيخ الحين الأمور مثلاً الحين إذا أنا ما أقدر أسافر على السوريين إذا أول راحت لحق قانونية. راح يصير علي غرامات مثلا يعني كذي؟ ما أدري والله. أنا أرى إذا تيسر أنك تسأل بعض المشايخ السوريين الموثوقين، وسوريا ما شاء الله مليئة بالعلماء والمشايخ، فلعلك أن تستشيرهم. أما إذا استشرتني أنا فأنا أقول انتظر حتى تستقر الأمور هناك ويعم الأمن وترى الأمور كيف جرت وكيف حصلت، وبإذن الله تعالى بعدها تستطيع أن تتخذ قرارك، ولن يضرك أن تتأخر شهرين أو ثلاثة. يا شيخ هي المشكلة أنه الحين لما أتأخر مثلا يعني عندي في الوقت معين مثلا إلى آخر الشهر لنفترض، بعد آخر الشهر راح بدل ما أدفع مبلغ كذا يعني راح يندب للمبلغ وراح ما أقدر أسافر يعني. إذن أنا أرى يا عبد العزيز إذا تيسر أن تتصل بأحد، هذا رأيي أنا، لكن إذا بتتصل بأحد المشايخ في سوريا أو تراسله عبر الإنترنت وتستشيره في ذلك، إن شاء الله تعالى تخرج بجواب، لأنه سيجمع ما بين معرفة العلم الشرعي ومعرفة النظام اللي موجود، وأسأل الله أن يدلك على الخير. بارك الله فيكم. محمد تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخ بغيت رقمك الخاص. الله يحفظك. خلاص يعطونك يا الأخوان إن شاء الله. مشكور. عبيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا يا عبيد. هلا يا ولدي. السلام عليكم. التلفزيون. وبركاته. خلاص يا ولدي خذها من الكنترول يا تونكية. يقول الشيخ أفدني. طيب فاطمة تفضلي. أم فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يتعلق يعني بطلاق. أنا زوجي طلقني وراجعني في العتاب، لكن أهلي يرفضوا إني أرجع له، ويعني صاروا يخيروني إني أبقى معاهم ولا أرجع له، يعني مش عارفة حكم الدين، هل يجوز لي إني أعصي أبي وأمي وأرجع لزوجي ولا لا؟ أنت خرجتي من العدة ولا لسه؟ هو راجعني في وقت العدة بس ما كنتش موجودة عنده في البيت. آها، وعنده شاهدان أنه راجعكي؟ نعم. عنده شهود. طيب خلاص أنت زوجته الآن، عندك أولاد منه؟ لا يعني ما عندي أولاد. كم مضى لكم في زواجكم؟ سنتين. أي، وأهلك لماذا يرفضون؟ هل عليه ملاحظات الرجل يعني؟ يعني بسبب الأذى اللي لحقني في فترة الطلاق في فترة زواجي منه. لكن هو الآن الرجل صلح حاله واعتذر وقال لك خلاص تلك كانت زلة وخطأ، ألم يعتذر لك؟ أي نعم. خلاص وأنت راغبة فيه؟ نعم. خلاص هو زوجك عموما الآن، يعني حتى لو أهلك قالوا لا تعودي إليه هو زوجك، يعني لو مات لزمك الإحداد عليه، ولو مت لورثك، يعني أنت زوجته يعني. فأنا أرى حقيقة أن تدخلي من يقنع يعني من يقنع أباك وأمك بذلك، وأن يقول لهم يعني ما دام أنها زوجته وأنها تحبه وراغبة فيه فلا يحل أن يعني يحال بينها وبينه، والله تعالى يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما دام ترضيتي أنت وإياه بالمعروف فلا يجوز للأب أن يعضل أن يمنع ابنته عن أن تعود إليه. أسأل الله أن يسوق إلينا وإليكم الخير. وهذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي ممعن. السلام عليكم يا جماعة. كذلك عطنا هنادي. ها تفضلي يا هنادي. شيخ تفضلي. لو سمحت بس بدي أسألك أول شيء بالنسبة للصلاة، أنا دائما لما بصلي بحس حالي يا زايدة ركعة يا ناقصة ركعة، فدائما بسجدة السهو دائما بسويها، بس هذا بحسه كأنه وسواس عندي. طيب هنادي، هذا الوسواس معك كثيرا؟ والله صلوا أكثر من شهرين ثلاثة يعني. طيب. زايد عندي الوضع. طيب خلاص شوفي يا أختي، أنت إذا صليتي فافعلي كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أمنا عائشة لما كبر سنها صارت أثناء الصلاة أحيانا تنسى أيوة. هذه الركعة الأولى أو الثانية، فكانت تضع بجانبها مساويك جمع مسواك، تعرفين المسواك الذي يعني ينظف به أيوة. الأسنان، فأنت أيوة. ضعي بجانبك أربعة أقلام أو أربعة أي شيء، أربعة أشياء. إذا خلصت الركعة الأولى قمت للركعة الثانية خذي قطعة منها ضعيها على جنب، قمت للركعة الثالثة خذي القطعة الثانية، فإذا شكيتي هل هذه الركعة الثانية أو الثالثة انظري، فإذا وجدت اثنتين معناه أنه لم يبقى إلا ركعتان، هكذا افعلها الطريقة وليس عليك بأس. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض الصوت عفى الله عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سؤال من اللي طلعك يعني. أعطنا سؤالك تفضل. محمد اخفض اخفض الصوت. صوت التلفزيون اخفضه. حتى أسمعك جيدا. نعم ما هو سؤالك؟ أنا من بنغلاديش. نعم. عندي من انت قبل كم يوم من عندي هرم سوسة في مشكلة بعدين أنا صيح كلام من أنا صيح طلاق انت هذه في طلاق لا ما في طلاق انت قلت لها طلاق مرة واحدة بس واحدة بس بس مرة واحدة في أول أيام انت في كلام طلاق ولا هذه أول مرة لا هذه أول مرة هذه أول مرة انت يقول طلاق ايه خلاص هذه طلاق يعتبر طلقة واحدة والآن هي متى انت طلقتها قبل شهر أو شهرين لا ممكن قبل 15 يوم كذا انا موجود من عندي ابو دابي انا هرمه موجود من عندي بنغلاديش تليفون بس كلام بالتليفون إيه. خلاص انت الحين راجعها انت شوف اثنين من اصحابك انت كلام قل لهم انا طلقت زوجتي وانا الان ابغى ارجعها قل لهم انا رجعتها وخلاص وان شاء الله تعالى هي تبقى زوجتك ومره ثانيه يا محمد يعني امسك اعصابك ولا تزعل لا تغضب إيه. بارك الله فيك. السلام. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ أنا من سكان منطقة مكة أعمل خارج مكة أغلب السنة متردد في الحج من عدمه هذا العام وصلت لمكة يوم 4 ذي الحجة في يوم 7 قررت الحج وعزمت وأنا في مكة مع أهلي وأحرمت وذهبت للحج لا بأس عليك إحرام الإنسان للحج يكون من مكة لا بأس عليه لا يجب عليه أن يخرج إلى الحل. يقول ابنتي رضعت أسماء تفضلي. ألو أيوة يا شيخ تفضلي يا أسماء لو سمحت يا شيخ أنا جوزي بقالنا 7 سنين متجوزين بس ما حصلش حمل ودورنا كتير هو في عقم عنده إنه ما يستطيع الإنجاب وبعدين أهله أنا هو عشان يرضيني قال لي خلاص إحنا نتبنى طفل ويعيش معانا نعم. بس أهله ما بيرضوا قالوا لا الطفل إما يكتب اسمكم إما ما تربوش إما ما تجيبوا أطفال عندكم في البيت وأنا مش عارفة أعمل إيه أنت من أي منطقة عفوا من دبي من دبي طيب هل النظام يسمح أن الطفل يكتب باسمكم لا ما ينفعش بس هم قالوا لا قالوا شوفوا طريقة إن الطفل يكتب باسمكم قلت له ما يصح وحرام أساسا إن أنا خلاص أنتوا التبني أساسا إن أنا ما ينفعش إن أنا خلاص أكتبه خلاص شوفي يا أسماء أن تقولوا لهم أن نحن نأخذه وإذا الولد ناسب لنا وارتحنا له وكذا بإذن الله نبدأ في إجراءات كتابة باسمنا قولوا لهم الكلام فإذا جاء الولد واطمأننتم له واطمأن أهله بعد ذلك إن شاء الله تعالى سيسكتون عن هذا هما ما راضين بالمبدأ من أساس إن أنا لازم أول ما يجي الطفل لازم يكتب بالاسم قولوا لهم باسمي وباسم زوجي طب أنا جوزي ما بيخلف وخايف يصير مشاكل بعد كده خلاص أنا أشوف يا أختين تقولي لهم هذا الكلام اعرضي عليهم الموضوع قولي لهم إن شاء الله وخلي زوجك يقول لهم إن شاء الله الموضوع إن شاء الله يأخذ يعني جانبا إداريا وبعض المراسلات خلونا نرتاح للطفل يمكن نأخذ الطفل أسبوعين ثلاثة ثم لا نرتاح إليه فنعيده إلى دار الأيتام لكن يعني يحتاج أن نمكث فترة في يعني تربيته حتى ترتاح قلوبنا إليه ثم بعد ذلك ننظر في مسألة تغيير اسمه وعدم تغيير اسمه خذوا الأمر معهم بالهدوء والسياسة وإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يمن عليكم وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بذرية صالحة بارك الله فيكم يقول ابنتي رضعت من زوجة أخي رضعة مشبعة هل هي ابنة من الرضاعة إذا كانت رضعة واحدة لا تعتبر إنما الذي يحرم هو 5 رضعات المشبعات فإذا كانت رضعة واحدة لا تحرم يقول يا شيخ كيف بدي أدعي أخي وأختي للإسلام لأنهم مسيحيين دعوة غير مسلمين إلى الإسلام تكون أولا يعني بيان أن خالق هذا الكون واحد لا شريك له وأن الله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا معينا جل وعلا وليس له شريك في الملك وأنه سبحانه وتعالى أحق بالعبادة وأنه المستحق لها وأنه الذي خلق فسوى إقناعهم بالتوحيد أولا. فإذا اقتنعوا بالتوحيد نقول لهم بعد ذلك فهو ما دام أنه واحد لا شريك له، إذن هو سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فيبدأ معهم بالترتيب والتدرج مع الأخلاق الحسنة، وإن كان عندهم شبهات يمكن الإجابة عنها، وإن شاء الله تعالى أن الله تعالى يفتح على قلوبهم. أم خالد. أم خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم خالد. جزاك الله شيخي. الله يحفظك، بارك الله فيك. شيخي ممكن أعطي رقمك؟ خلاص الأخوة يعطونك يا أم خالد. بس عندي سؤال هالساعتين قبل ما أخذ الرقم. أي تفضل. أنا كنت ناذرة نذر. أي. إنه إذا صارت هالشغلة بدي أعطي مبلغ مادي. أي. بس المبلغ المادي كان بيداني. بس المبلغ المادي اللي كان بين إيداني احتاجته أنا وتصرفت فيه. وما ظل عندي قدرة إنه أقوم بالنذر هذا. وش الحل؟ يعني أنت نذرتي قلتي إن حصل كذا سأتصدق بكذا. إيه. والمال اللي عندك اللي كنت مجهزته للوفاء بالنذر صرفتي في أشياء حاجات لك. أيوة. إيه خلاص إذا توفر عندك مال آخر تصدقي إيه؟ بالمبلغ الذي نذرتي به. إيه. هذا الجواب فهمتي؟ إيه. إذا ما صار مبين إذن المال إن شاء الله بيجيب لك الله مال. يجب عليك الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يجب أن يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شر مستطير. يجب الوفاء بالنذر ما دام طاعة، ما دام الإنسان قادرا عليه. لكن لو قال إنسان لله عليه نذر أن يتصدق مثلا ب5 ملايين مثلا وهو لا يملك ولا ولا ولا 10,000، ففي هذا الحال نقول لكفر عن يمينك. أما إذا كان قادرا عليه فإنه يلزمه الوفاء به. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الشيخ؟ يا مرحب يا عبد الله، الله يحييك. عساك بخير. الله يسلمك. طول لي بعمرك، ممكن أخذ رقمك؟ خلاص الإخوان يعطونك يا عبد الله. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي زوجتي مرة من الأيام كنت عم بختلف أنا وياها مشان بدك تحكي مع زوجة أحد قرايبينا، وأنا عصبتني لدرجة إني قلت لها علي طلق ما تحكي معها. وهي بعد راحت الأمور والحمد لله كل شيء تمام هلا، بس بعد فترة هي حكيتها بيوم الأيام بالعيد، بقى ماني عارفان هلا شو الحكم. أنا كنت كتير معصبة لدرجة بس ما كنت عانية يعني إنه عم خوفها تخويف. هلا هي حكت معها ماني عارفان شو. طيب أنت منعتها لسبب معين والسبب زال؟ ما في معصب كنت كتير. اي بس ولا تقصد يعني انك تطلق ولا شيء؟ لا ما بدي اطلقها. خلاص كفر عن يمينك وخليها تكلمها، ما عليها بس ما دام ما منها مضره. لا هي تكلمتها هي ما خلاص اذا كفر عن يمينك، وما ياتي من ايام اسمح لها تكلمها. خلاص يعني المنع الذي منعته انت ترفعه. انا نفسي لقيت انه انا غلطان يعني انا معصب لدرجه اني هي عصبتني غلطانه هي، بس انا ما محمد. لازم افرض عليها هذا الشيء. خلاص يا محمد انت كفر عن يمينك، وإذا كفرت أطعمت 10 مساكين خلاص هي تكلمها كما شاءت، يعتبر المنع الذي منعتها أنت رفعته بهذا الكفارة. الله يحفظك يا رب. أم جاسم. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله كل خير على هالبرنامج. بارك الله فيكم جاسم. يا شيخ عندي سؤالين. أول سؤال، ما حكم الزواج لأجل المصلحة؟ كيف لأجل المصلحة يعني؟ يعني مثلا أنا عندي صديقة كانت في مشكلة وعرض عليها واحد زواج مشان يساعدها، يعني مشان يسوي لها أوراق مشان تكون قانونية في البلد، فوافقت وتزوجت، بس ما بينهم شيء يعني هو قاعد في مكان وهي في مكان بس يعني على ورق يعني، فما حكم هالزواج يا شيخ؟ طيب هو اتفق معها انه يطلقها يعني بعد ما تنتهي الاوراق؟ يعني مثلا لما تحصل شغل او شيء ممكن يطلقها يعني، بس مشان تغير الاوراق يعني. بس هذا عموما الزواج بحد ذاته صحيح، الزواج بحد ذاته صحيح ليس باطلا، سواء يعني واحدة تزوجت رجلا لاجل ماله او تزوجته لاجل جنسيته او تزوجته لاجل منصبه او تزوجته رغبة فيه هو بذاته. الانسان يعني نية رغبة المرأة أو الذي يجذب المرأة إلى الرجل أو يجذب الرجل إلى المرأة أشياء كثيرة، ليس شرطا أن يكون الزواج مبنيا على محبة. ممكن واحد يتزوج واحدة رحمة بها، أم أيتام ورحمها وتزوجها وهو لا يريدها لكن رحمة بها، مع ذلك الزواج صحيح. كذلك لو تزوج امرأة لأي قصد، الزواج بحد ذاته صحيح والنكاح صحيح ما دام تم عبر ولي وعبر شهود ويعني أركان النكاح موجودة الزواج صحيح، لكن الأصل أن يتزوج الرجل المرأة رغبة فيها رغبة حقيقية، وأن تتزوج هي الرجل رغبة حقيقية، وأن يعيش مع بعض كما يعيش الزوج مع زوجته، هذا هو المقصود من النكاح في الشريعة. نعم محمد تفضل. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير. لو سمحت أنا بتابع برنامجك برامج أخرى، فوعدت أنك توضح لنا كيف نساهم مساعدة إخواننا وإخواتنا في الصومال، وأنا بحاول أدور في على السايتات على الإنترنت بس مش عارف الجمعيات الخيرية الموثوقة، فممكن أنك تحكي لنا أو تقلنا وين نعرف الجمعيات الخيرية الموثوقة. جميل خلني وسؤال أنا وسؤال شيخ محمد، معلش، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، طب الشرك الأصغر مثل الرياء والأشياء اللي ممكن نقع فيها في كل يوم، إذا تاب الإنسان منها برضو يحق عليه العقاب ولا يغفر الله سبحانه وتعالى بعد التوبة؟ بارك الله فيك، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. طبعا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لكن ربما تداخلت الآيتان عند الأخ محمد. بعض الذنوب سماها أهل العلم بل سماها النبي عليه الصلاة والسلام شركا من باب تعظيمها لا من باب أنه عبد أحدا مع الله سبحانه وتعالى، مثلا الرياء، أن إنسان خرج من المسجد فرأى الإمام فأراد أن يظهر للإمام أنه إنسان كريم جواد فأخرج دراهم وتصدق بها على فقير حتى يا إمام انظر إلي ترى أنا إنسان أتصدق دائما مثلا، فهذا رياء ظاهر، أو الإنسان الذي يذهب يصلي في المسجد لأجل أن يراه الناس أو ما شابه ذلك هذا رياء، لكن إذا تاب الإنسان منه واستغفر فإن الله تعالى يغفره له، كذلك هو يوم القيامة. الصحيح من أقوال العلم أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في المغفرة والرحمة. أما الشرك الذي لا يغفر فهو من يدعو غير الله ومن يسجد لغير الله ومن يذبح يتقرب بالنحر إلى غير الله وما شابه ذلك من يعني أنواع الشرك. أم علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ حبيت أسأل سؤال، أني أنا الحين حامل وما أدري يعني إذا بنت ولا ولد، فقررت إذا كانت بنت أسميها قسق. بس في آية من الآيات إذا وقف، بس حاب أعرف هل الاسم يعني لأن في مثلا اسم وله هو من أسماء الشياطين ما يحبب إنه يسمى فيه يعني البنت أو الفتيات، حبيت على اسم قسق أتأكد. غسق عموما الغسق هو الليل إذا أقبل، وكما قال الله تعالى فلا أقسم بالغسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فالغسق هو الليل عموما إذا أظلم، وقيل هو إقبال الليل يعني الظلمة التي يقبل بعدها الليل التام، فلا بأس أن يسمي الإنسان بها، مع يعني أن الأفضل أن يبتعد المرء عن الأسماء التي فيها نوع من الحرج، الأسماء كثيرة فإن ابتعدت عنها فهو أولى، لكن الاسم في حقيقته جائز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ربنا اغفر لنا ولأهلنا جميعا ولإخواننا وأحبابنا يا رب العالمين، اللهم صلي وسلم على رسول الله، ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، سر أينما شاءت خطى.